ما في بأس هذا، لأن هذا حق للمخلوق. نعم. يقول السائل: هل يمكن أن يصل التعزير إلى حد القتل، خصوصا في حق من أقامت وكرا للفساد بالزنا واللواط وشرب الخمور؟ نعم، التعزير يختلف باختلاف الجرائم، يبدأ بالكلام والزجر والتوبيخ وينتهي بالقتل. إذا كان ما يندفع شره إلا بالقتل إنه يقتل، لأن حكمه حكم الصائل. نعم. يقول السائل: هل تكسير زجاج السيارة وسرق ما فيها أو سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفرا فيه حد السرقة على من سرق؟ الله، أنا ما أسمعك يا أخي، ما أدري. نعم. يقول السائل: هل تكسير زجاج السيارة وسرقة ما فيها أو سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفر فيه حد السرقة؟ الإهمال منكم أنتم، وراكم تخلون سياراتكم بالشوارع. إن كانت السيارة في البيت أو في الجراش وكسر الباب ودخل عليها، هذا سارق. أما إذا كانت موقفة في الشارع، هذه غير محرزة، هذه غير محرزة. نعم. يقول السائل: هل حد القتل كحد السرقة لا يسقط بعد الترفع؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل حد القتل كحد السرقة لا يسقط بعد الترافع إلى الحاكم؟ القتل يا أخي قصاص، هذا قصاص من حق المخلوق، فإذا سمح فلا بأس. أما الحدود التي هي لله عز وجل فهذه لا، هذه ما تسقط، هذه لا تسقط إذا بلغت السلطان. أما إذا ما بلغت السلطان وستر عليه، الستر مطلوب، من ستر مسلما ستره الله، لكن بشرط أن لا يتكرر منه ذلك، أن لا يكون مستهترا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أمام البيع هل السيارة؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل السيارة أمام البيت وهي مغفلة يعتبر حرزا؟ هل إيش؟ أحسن الله إليك. يقول: هل وجود السيارة أمام هل وجود السيارة أمام البيت وهي مقفلة يعتبر حرزا؟ هذا قلنا إذا كانت في الشارع فليست حرزا. أنتم أخذتم من أو سمعتم من حرز المواشي في الصير، السيارة مثلها، إذا كانت داخل البيت فهذا حرز، أما إذا كانت خارج البيت في الشارع هذه غير محرزة. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: هل تصوير الجرائم بآلات التصوير كالزنا والسرقة ونحوها تقوم مقام الشهادة في الزنا أو السرقة؟ لا، قد يكون مدبلجة. أنتم تعرفون الآن الدبلجة، يدبلجون صور وتطلع كأنها صحيحة وهي تزوير، فلا، ما يقبل هذا في الحدود. حدود مبنية على درء الشبهات، فالتصوير ما يقوم مقام البينة، ما يقوم مقام البينة، لأنكم عرفتم أنه يدبلج الآن ويصبح كأنه حقيقة. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: لو تكررت السرقة من السارق 3 مرات فكيف يقام عليه الحد؟ يقام، تقطع يده اليمنى في المرة الأولى، وفي الثانية تقطع يده رجله اليسرى، وفي الثالثة تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة قيل يقتل وقيل يحبس حتى يموت. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو حرز السيارات الآن؟ حرزها في داخل البيوت أو الجراشات أو الأحواش المعدة لها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ اي نعم، هذا حديث صحيح، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، او يسرق البيضة فتقطع يده، مع انه لابد من الحرز، كما لابد من النصاب كما سبق، والبيضة ما تبلغ نصاب والحبل ما يبلغ نصاب. قالوا هذا من باب الحديث، هذا من باب التنفير من السرقة، باب التنفير من السرقة، مثل من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات،